السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. تجربة الاقتراب من الموت هي في ظني رحمة وهداية ومساعدة حتى نبصر الطريق ونعرف أين نحن وإلى أين ذاهبون وما هي العلة من وجودنا في هذه الأرض ونحو ذلك من الأسئلة الكبرى. قبل أن نعرف أو نختلف في حقيقة هذه الظاهرة، هل هي مع الأديان أو ضد الأديان، دعنا أولا نتفق على أن الأديان وسيلة إصلاحية. يعني الغاية الكبرى من الأديان والسبب الرئيسي من ظهور الأديان هو صلاح الحياة. إذا كنت تتفق معي فواصل معي البحث، إذا تختلف معي ابتعد عني من الآن. يعني لا يوجد بيني وبينك أرضية مشتركة. أنا الأرضية التي أبني عليها والأساس الذي أشيد عليه كل الأفكار التي أقدمها حول الأديان هي على أساس أن الأديان وسيلة لصلاح الحياة، جزء من قانون التطور، هي حكمة إلهية للبشر حتى يصطلحوا وينتظموا و يعني يصلوا إلى مستويات عالية في الحياة. فهذه هي القضية الرئيسية التي يبني عليها كل النظريات والأفكار والأطروحات التي أقدمها حول الأديان، أن الأديان وسيلة من وسائل التطور ونظرية لإصلاح الحياة، وأن الأنبياء حكماء لإصلاح الحياة أيضا. يعني هم يصلحون الناس والأفكار والعقائد والمبادئ و الأمور التي تنظم الناس. فإذا اتفقنا على هذا الشيء، على أن الأديان نظرية وأطروحة وظاهرة لصلاح الحياة، فدعنا نتساءل الآن، هل الأديان في هذا العصر تصلح الحياة؟ هل هي تساهم في نمو الحياة؟ هل هي يعني عامل وفاعل في النظام والانتظام والصلاح والاصطلاح؟ وهل هي مؤثرة في الأخلاق وفي النظام بشكل عام، النظام بمفهومه العام جدا؟ في الحقيقة أن الأديان هي كذلك في الأصل. يعني الأديان في عصورها الأولى وفي العصور التي كانت مشتبهة مع العصر الأول هي بهذا الشكل بكل تأكيد. لكن في هذا العصر الذي لم تعد فيه السياقات العامة والشاملة كما كانت في السابق، لم تعد فيه العوامل والأسباب التي تنظم الناس وتدفعهم إلى مزيد من الرقي والتطور كما كانت في السابق، أصبحت هذه الأديان مشكلة حقيقية لأهلها وفيما بينها. طبعا بعض المجتمعات استطاعت أن تتخلص و يعني تطور فكرة جديدة مشتقة من الدين الرئيسي، لكنها أيضا منسجمة مع التطور الجديد في الحياة. في الغرب مثلا، يعني هم لم يقصوا الدين تماما، لكن يعني صنعوا لهم فكرة جديدة يعني تسمح لهم بأن يعيشوا الحياة الجديدة. لكن في المجتمعات التي ما زالت ترى بأن الدين هو الحل الوحيد والنهائي للحياة وإلى الأبد، هذه كما يقال في مصطلحنا المحلي صقعت في جدار، يعني اصطدمت في حائط، ليس أمامها أي طريق أو رؤية أو منفذ تسير فيه. خلاص، إما الدعشنة والتطرف والإرهاب والفجور والتفجير، أو أن الدين هذا غلط كله. وهذا فعلا واقع هذه المجتمعات، هي انقسمت إلى اتجاهين حادين، اتجاه نحو رفض الدين جملة وتفصيلة، ونحو الالتزام بالدين ورفض الحياة جملة وتفصيلة. فعلا يعني أصبح الإنسان والفرد في هذه المجتمعات التي لا تفهم الدين كوسيلة إصلاحية، تفهمه كحقل له، أصبح الفرد المنتمي لهذه المجتمعات بين خيارين لا ثالث له، إما أن يقبل الحياة وبالتالي ينفر من الدين ويتركه وينظر له نظرة سلبية ويميل نحو الإلحاد، نحو رفض الدين، نحو تقزيم الدين وطمسه وتهميشه، أو يكون ملتزما بالدين ومعتقدا بأنه هو الحل النهائي والمصيري وهو كل شيء، وبالتالي رفض الحياة ونفيها. طبعا بعض الناس يقول لي يا أخي فيه وسطية وفيه يعني حل وسط، ليش أنت تجعلنا بين هذين الخيارين؟ هي في الحقيقة لا يوجد حل وسط، يعني إذا بحثنا بحث علمي فعلا لا يوجد حل وسط أبدا، إما هذا أو هذا. الحل الوسط هو للناس اللي لا يريدون أن يبحثوا، يعني إنسان لا يريد أن يدرس ويعرف الحقيقة، يعني يريد أن يعيش فقط، يريد أن يعيش ويحافظ على كل الأطراف. لكن هذا الحل الوسطي اللي هو أصلا يعني ليس حل فعلي وحقيقي، وإنما هو رغبة وإرادة شخصية وذاتية من الإنسان، هذا لا يدوم، هذا الحل لا يدوم. الحلول التي تدوم هي الحلول الأصلية التي تبدأ من الجذر، تعالج المشكلة من أساسها. وعندما نريد معالجة المشكلة من جذورها أو من أساسها، لن نخرج بأي حل إلا هذين الحلين، هاتين الرؤيتين، يعني رؤية أن الإنسان يكفر بالدين ويجحده، أو أنه يتمسك به التمسك الداعشي الذي يرفض الحياة ويكفر به وبمصالحه وبالدولة وبالوطن وبالحياة. كما قلت لك، الوسطيون هؤلاء هم ليسوا علميين، هم فقط شخص قرر أن يبقى في هذه المنطقة، فقط المنطقة الوسطى والمحايدة، ويحافظ على الطرف اليمين والطرف اليسار، لكنه ليس حل، هو فقط خيار ذاتي. الحلول تبدأ من النقاط الأساسية والجذرية كما قلت. لماذا طيب؟ لماذا هذا المأزق؟ لماذا هذا المأزق؟ لأن هذه المجتمعات لم تفهم الدين كما ينبغي، لم تفهم الدين على أنه وسيلة لإصلاح الحياة، لم تفهم الخطاب الديني على أنه خطاب تربوي، لم تفهم النصوص المقدسة على أنها مشتقة من سياقها ومن ظروفها ومن مجتمعها، لم تفهم الأنبياء على أنهم حكماء مصلحون أبدا، هي فهمت الدين كما قدمه الحشوية على أنه حق لله، وأن نبي مجرد إنسان صالح حصل على رسالة ونشرها، ليس هو حكيما أصلا في ذاته، ليس سياسيا، ليس مدبرا، ليس يعني مصلحا، إنسان صالح فقط حصل على الوحي ونشر الرسالة، وكل ما قدمه من نصوص وآثار هي أشياء صالحة لكل زمان ومكان. بالتأكيد ستصل هذه المجتمعات إلى مأزق. طيب، وكثير من المجتمعات هي مثلنا، يعني أنا لا أحصر المشكلة هذه المجتمعات الإسلامية، أيضا يوجد في الشرق والغرب، يعني المجتمعات المتخلفة بشكل عام هي بهذه الصورة تقريبا. طيب، لكي نخرج من المأزق لا يوجد حل، يعني خلاص وصلنا إلى نقطة مسدودة، الفترة بينك وبين الأصل وبين الجذر بعيد جدا، بعيد جدا، يعني لا تستطيع أن تقرأ السياق كما ينبغي، يعني أصبح فهم الدين على حقيقته يحتاج إلى فيلسوف، وليس أي فيلسوف، إنسان عالم وحاذق وذكي وفاهم، ويستطيع أن يستخرج أصعب وأعمق المفاهيم والمعاني من النصوص والأثر، يعني إنسان يستطيع أن يغوص في النص نفسه، النص المقدس، ويقرأه من جميع الجوانب ومن كل الزوايا، ويستطيع أن يسافر هو عبر الزمن، يعني ذهنه وبفكره، ويعيش المرحلة التي نزل فيها النص، ثم يبدأ يترجمه إلى العصر الحديث. هذه عملية صعبة وتحتاج إلى تحتاج إلى أن يكون كل الناس، أن يكون كل الناس فلاسفة، وليس أي فلاسفة، بل فلاسفة أذكياء وعباقرة وعندهم قدرات خارقة. طيب لماذا لا ننظر إلى ظاهرة الاقتراب من الموت على أنها رحمة، مساعدة، نعمة من الله لنا في هذا العصر، حتى نعرف ما هي الغاية وما هي النهاية وماذا بعد الموت، وماذا كانت تريد الأديان أن تفعله، وماذا ينتظرنا هناك، يعني كل ما يتعلق بالدين نفهمه من خلال ظاهرة الاقتراب من الموت. لماذا؟ لأن الدين كله أصلا هو نظرية تتحدث عن ما بعد الموت، أو يعني الجانب الرئيسي في الدين، جانب رئيسي وكبير في الدين هو أن يحدثك عن ما بعد الموت. يعني هذه هي النقطة المؤثرة في الأديان، أنها تمسكك من المكان المجهول هذا، يعني عالم ما بعد الموت وماذا ستجد، وبالتالي تصبح أنت مسلما لهذه الظاهرة ولهذه الفكرة لهذه النظرية اللي هي الدين، لأنها تخبرك وتحدثك عن مستقبلك المجهول. فلماذا لا تكون هذه الظاهرة، ظاهرة الاقتراب من الموت، رحمة الله لهؤلاء الناس في هذا العصر والعصور القادمة؟ نقرأها، نحللها، نستنتج منها الفوائد، الحكم، الأحكام. يعني الأديان في بدايتها ترى كانت نصوص مختصرة وجيزة وبسيطة. الناس في العصور اللاحقة هم اللي بنوا عليها الأحكام والاستنباطات والاستنتاجات، حتى صارت عندك مكتبة ما لها بداية ولا نهاية من الأحكام، بينما النص الأصلي صغير جدا. لماذا؟ لأن الناس تأملوا هذا النص وقرأوه من كل الجوانب، حتى تراكمت لديهم نتائج كثيرة وأحكام مختلفة، فصارت عندك مكتبة إسلامية كبيرة. وبينما هذه المكتبة الهائلة تعتمد على نص بسيط ومختصر وقصير. كذلك ظاهرة الاقتراب من الموت، وإن كانت يعني ليست بتلك الشيعة والضخامة والكتابات حولها ما زالت بسيطة ومختصرة، إلا أنها في المستقبل ربما تكون هي المعين والمصدر الذي تترتب عليه الكثير من الأحكام والمفاهيم والاستنتاجات والاستنباطات. يعني كما فعل مثلا الفقهاء، نص قصير وقياسات واستنتاجات واستنباطات، حتى صار عندك مجلدات من القوانين والأنظمة والمفاهيم. كذلك الظاهرة هذه، يعني نستطيع أن نستخلص منها الكثير من الحكم والمبادئ والمفاهيم التي تبنى عليها الكثير من الحقائق والمعلومات والأحكام والحكم. يعني موضوع مثلا، يعني على سبيل المثال موضوع التعاملات والأخلاق، هذا يعني بحد ذاته يمكن أن يعطيك مجال كبير للبحث في أهمية هذه الأمور وضرورتها وخطورة التهاون فيها. بقيت مسألة نسيت الإشارة إليها، يعني بعض الناس يقول بأن الدين هو لإصلاح الفرد وتزكيته، هو فعلا كذلك، لكن ترى ليست هذه القضية الرئيسية أو الهدف الأسمى. الدين ظاهرة جماعية، ويجب أن ننظر له كنظرية وأطروحة للجماعة وليست للفرد. هذه المواجيد والروحانيات والإيمانيات التي يجدها المتدين ليست هي الدين، هذه حالات بسبب عوامل بالإمكان أن تجدها في غير الدين. الرياضات الروحية تستطيع أن تمنحك نفس المشاعر ونفس الإيمانيات ونفس الحالة الروحية التي تجدها عندما تؤدي الشعائر. فليس هذا هو الدين. يعني الطقوس هذه هي مهمة بلا شك، وتزكي وترقي، لكن الدين ظاهرة عامة ونظرية وأطروحة لكل الناس. وأصدق تعريف للدين وجدته هو يعني ما يقدمها المعجم الإنجليزي way of life، نظام حياة، طريقة حياة. فالأديان تقرأ على أنها أطروحة لصلاح الحياة ولتطويرها، وعلى أنها جزء من عملية التطور وقانون التطور في الحياة. وبما أننا وصلنا إلى نقطة انسداد وصارت الأديان يعني مشكلة، ليست مشكلة في ذاتها بل مشكلة في عدم القدرة على فهمها على حقيقتها، يجب أن ننظر إلى ظاهرة الاقتراب من الموت على أنها آية من آيات الله لكي نفهم ما عجزنا عن فهمه واستيعابه بسبب طول المشابه بيننا وبين منبع الدين. إلى اللقاء.